السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أزف إليكم البشرى التي أسعد بها وأرجو الله جل وعلا أن يسعدكم بها بافتتاح هذه القناة الميمونة، القناة الرسمية لأخيكم عبد الرحمن الصاوي، وأرجو برها وسخرها من الله جل وعلا، وأن أجتهد بأمر الله جل وعلا، وأنا أعدكم بذلك أن أجتهد في نشر الخير والصلاح والإصلاح على قدر ما أستطيع، وأرجو الله جل وعلا بذلك أن أجدد الإيمان في قلوبكم بتجديد المواعظ يوما بعد الآخر قدر استطاعتي على ما يرضي الله جل وعلا. وأنا شريك لكم، فهي قناتكم، وأنتم شركاء لي في هذا الخير والأجر والفضل بالنشر والنصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، فأنا أدلك عليها وأنت تدلني وتدل غيرك عليها، نرجو بذلك الزخرة والبر والأجر من الله جل وعلا ابتغاء مرضاته، والله جل وعلا وحده يعلم أني ما أردت بها إلا مرضاته. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص. وهذه بفضل الله جل وعلا هي القناة الرسمية على موقع اليوتيوب، لعل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم بمساهمة في نشر الخير على موقع اليوتيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أخوكم عبد الرحمن الصاوي.